الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تساءلنا في الدرس السابق أن حجية القطع هل هي مشروطة بإصابة القطع بالمعنى الأول والمعنى الثاني، أم غير مشروطة بالإصابة؟ وكان جوابنا إن حجية القطع ثابتة مطلقة وليست مشروطة بالإصابة بالمعنى الأول ولا الإصابة بالمعنى الثاني. أما الإصابة بالمعنى الأول قلنا فالأمر واضح، لأن القطع بالتكليف هو تمام الموضوع للدخول في دائرة حق الطاعة، سواء كان ذلك القطع مطابقا للواقع أو ليس مطابقا للواقع. والقطع بعدم التكليف تمام الموضوع للخروج عن حق الطاعة، سواء كان مطابقا للواقع أو لم يكن مطابقا للواقع. ولذلك يتفرع على هذا الأمر أن المتجري يستحق العقاب والمنقاد يستحق الثواب. زين، سؤال: هل يمكن أن تسلب هذه الحجية عن القاطع، وخصوصا إذا كان مخالفا للواقع غير مصيب بالمعنى الأول؟ هل يمكن أن تسلب الحجية عن القطع غير المصيب للواقع أو لا يمكن ذلك؟ الجواب: يستحيل سلب الحجية عن القطع ولو لم يكن مصيبا بالمعنى الأول، وذلك لأن سلب الحجية عن القطع إما أن يكون بترخيص واقعي حقيقي، وإما بترخيص طريقي ظاهري. أما إذا كان واقعيا فهو غير ممكن، لأنه يلزم منه التضاد، كما قلنا سابقا التضاد في الواقع إذا كان القطع مطابقا للواقع، والتضاد على الأقل في نظر القاطع إذا كان قطعه ليس مطابقا للواقع. إذن لا مجال للترخيص الواقعي. أما الترخيص الظاهري بروحه وحقيقته ممكن، على نحو الثبوت ممكن، ولكن إذا جاء هكذا ترخيص للقاطعين الذين قطوعهم مخالف للواقع، فهل يمكن أن يكون ترخيصا جادا أو لا يمكن أن يكون ترخيصا جادا؟ الجواب: لا يمكن أن يكون ترخيصا جادا. لماذا؟ لأن أي قاطع نضع اليد عليه ماذا يقول؟ يقول هذا الترخيص متوجه إلى من قطعه مخالف للواقع، أما أنا فقطعي ليس مخالفا للواقع، لأنه بمجرد أن يشك في قطعه خرج عن كونه قاطعا، فما دام قاطعا لا يصدق أبدا أن قطعه مخالف للواقع، ولهذا لا يصدق بهذا الترخيص ولا يعمل به. بعبارة أخرى، كل قاطع يقول هذا الترخيص لعلاج حالات الاشتباه والاختلاط، وأنا قاطع ليس لدي حالة اختلاط واشتباه، فيكون ترخيصا ليس جادا. النتيجة، الخلاصة، حجية القطع ليست مشروطة بالإصابة بالمعنى الأول، فالقطع حجة مطلقة سواء طابق الواقع أو لم يطابق الواقع، وهذه الحجية يستحيل سلبها عن القاطع، لأن السلب إما واقعي وهو غير معقول، وإما ظاهري فلا يكون جادا. هذا كله بالنسبة للإصابة بالمعنى الأول، وقلنا يتفرع عليه استحقاق المتجري للعقاب واستحقاق المنقاد للثواب. قال ويستحيل سلب الحجية أو الردع عن العمل بالقطع غير المصيب للواقع. لماذا يستحيل سلب الحجية؟ يقول لأن مثل هذا الردع إما واقعي وإما ظاهري، أما الواقعي فيلزم منه التضاد في نظر القاطع فغير ممكن. زين، شو قاعدنا؟ يبقى عندنا الترخيص الظاهري أو الردع الظاهري، وهو يستحيل تأثيره في نفس أي قاطع. لماذا؟ لأن أي قاطع يرى نفسه مصيبا. يقول هذا الترخيص لمن كان قطعه ليس مصيبا، أما أنا فقطعي مصيب. وإلا، يعني شنو وإلا؟ لو كان يرى نفسه ليس مصيبا أو يحتمل أن قطعه ليس مصيبا ولو 1%، فهو قاطع وليس قاطع، فهو ليس قاطعا، وإلا لم يكن قاطعا. النتيجة، فلا يكون ترخيصا جادا. هذا المطلب طبعا شرحناه في الدرس السابق، فقط بقي تطبيقه. وكما يستحق المتجري العقاب كالعاصي. إذا تذكرون في درس أمس كم بحث بحثنا في المتجري؟ 3 أبحاث. أولا قبح الفعل المتجرى به، ثانيا استحقاق المتجري للعقاب، ثالثا حرمة الفعل المتجرى به. نحن آمنا بالأول أن الفعل المتجرى به قبيح، وآمنا بالثاني أن المتجري يستحق العقاب، ولم نؤمن بالثالث، أي لم نؤمن بالحرمة الشرعية للفعل المتجرى به. أما المنقاد، كذلك يستحق المنقاد الثواب بالنحو الذي يفترض للممتثل، كما أن الممتثل يستحق الثواب هكذا المنقاد يستحق الثواب. لماذا؟ قلنا في الدرس السابق لأن قيامهما الممتثل والمنقاد كلاهما قد راعى حق المولى، لأن قيامهما بحق المولى على نحو واحد، كلاهما حفظ حرمة المولى وكرامة المولى بإطاعته له. زين، ما هو المنقاد؟ شرحناه. ونقصد بالمنقاد من أتى بما يقطع بكونه أو بما يقطع بكونه مطلوبا للمولى، هسه إما مطلوبا فعلا كما في حالات القطع بالوجوب، أو تركا كما في حالات القطع بالحرمة، فيأتي بما هو مطلوب للمولى فعلا أو تركا رعاية لطلب المولى. ولكنه لم يكن مطلوبا في الواقع، يعني قطعه كان مطابقا للواقع أو ليس مطابقا؟ ليس مطابقا. إذن المتجري ما هو؟ من قطع بالتكليف وخالفه ثم تبين أن قطعه ليس مطابقا للواقع. المنقاد من قطع بالتكليف وأتى به ثم تبين أن قطعه ليس مطابقا للواقع. ولا يخفى عليك كما قلت لك في الدروس السابقة إننا عرفنا المتجري والمنقاد بلحاظ القطع، من قطع وكان قطعه مخالفا للواقع فإن امتثله فهو منقاد وإن خالفه فهو متجري، ولكن المعنى للمتجري والمنقاد أوسع من ذلك، لا يختص بحالات القطع بل هو شامل لكل حالات التنجيز، سواء كان تنجيزا عن طريق القطع أو تنجيزا عن طريق الأمارة أو تنجيزا عن طريق الأصل العملي. فش راح يصير تعريف المتجري؟ فالمتجري هو كل من تنجز عليه التكليف وخالفه ثم تبين أن التكليف واقعا ليس منجزا. أما المنقاد كل من تنجز عليه التكليف فعمل به ثم تبين أن التكليف ليس منجزا عليه. فمعنى المتجري والمنقاد أوسع من القاطع بالتكليف وغير القطع من المنجزات الأخرى. هذا كله بالنسبة إلى المعنى الأول. أما المعنى الثاني للإصابة، هل حجية القطع مختصة بالقطع الناشئ عن الأسباب والمبررات العقلائية الموضوعية، أم أن حجية القطع شاملة لكل قطع سواء نشأ من مبررات موضوعية أو نشأ من مبررات ذاتية؟ الجواب، هناك ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول ما نسبه الشيخ الأنصاري قدس سره في الرسائل إلى الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله، وهو القول بأن الحجية مختصة بالقطع الموضوعي، أما القطع الذاتي وقطع القطاع فهو ليس بحجة مطلقة، لا تنجيزا ولا تعذيرا. فقطع القطاع لا هو منجز ولا هو معذر، بخلاف القطع الموضوعي فهو منجز ومعذر. القول الثاني ما نختاره نحن، إن الحجية ليست مشروطة بالإصابة بالمعنى الثاني مطلقا، فالقطع سواء كان قطعا موضوعيا ناشئا من مبررات عقلائية للقطع، أو كان قطعا ذاتيا، كله ما دام قطعا فهو منجز ومعذر. فالقطع الذاتي وقطع القطاع منجز إذا كان قطعا بالتكليف، ومعذر إذا كان قطعا بعدم التكليف. ولو كان هذا القطع ناشئا عن طريق خبر الثقة منجز ومعذر، ما دام قطعا فهو منجز ومعذر. لماذا؟ وذلك لأن القاطع قطعا موضوعيا والقاطع قطعا ذاتيا يشتركان في أنهما إن عملا بهذا القاطع فعملهما يكون احتراما للمولى ومراعاة للمولى وحفظا لحقه، أما إذا لم يعملا بقطعهما فكلاهما يعتبر قد هتك حرمة المولى وضيع حق المولى. فالقطع الذاتي إن لم يعمل به فهو هتك لحرمة المولى وتضييع لحقه بنفس الدرجة إذا لم يعمل بالقطع الموضوعي، كما أن عدم العمل بالقطع الموضوعي تضييع لحق المولى، هكذا عدم العمل بالقطع الذاتي أيضا تضييع لحق المولى. ولهذا القاطع الذاتي يستحق العقاب على المخالفة، كما أن القاطع الموضوعي يستحق العقاب على المخالفة. وهذا معناه أن القطع الذاتي منجز كما أن القطع الموضوعي منجز. وهكذا في جانب المعذرين، كما أن القطع الموضوعي هو تمام الموضوع، القطع الموضوعي بعدم التكليف هو تمام الموضوع للخروج عن حق الطاعة، هكذا القطع الذاتي بعدم التكليف هو تمام الموضوع للخروج عن حق الطاعة. هذا هو القول الثاني. إذن القول الأول عدم حجية القطع الذاتي مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني في جانب التنجيز وفي جانب التعبير. القول الثاني القطع الذاتي حجة مطلقة. يعني شنو حجة مطلقة؟ في جانب التنجيز وفي جانب التعبير. القول الثالث ما ذهب إليه المحقق العراقي قدس سره حيث قال بالتفصيل فالقطع الذاتي حجة في جانب التنجيز وليس حجة في جانب التعذير. أي إن القطع الذاتي إن كان قطعا بالتكليف فهو منجز، كما أن القطع الموضوع بالتكليف منجز. أما إذا كان القطع الذاتي قطعا بعدم التكليف فهو ليس معذرا إذا تبين أنه في الواقع التكليف موجود. فمن قطع قطعا ذاتيا بأن صلاة العيد ليست واجبة فتركها ثم تبين أن صلاة العيد واجبة واقعا فهل هو معذور أو ليس معذورا؟ الجواب ليس معذورا، ليس معذورا، بخلاف ما لو كان قاطعا قطعا موضوعيا، فإنه إذا قطع بعدم وجوب صلاة العيد وتركها ثم تبين أنها واجبة فهو معذور ولا يعاقب. إذن القطع الذاتي كالقطع الموضوعي من جهة، من جهة المنجزية إذا قطع بالتكليف، ولكنه يختلف عن القطع الموضوعي إذا قطع بعدم التكليف. فالقطع الموضوعي معذر لكن القطع الذاتي ليس معذرا. هذا رأي من؟ رأي المحقق العراقي. واستدل عليه بدليلين. المحقق العراقي استدل على أن القطع الذاتي ليس معذرا. طبعا كون القطع الذاتي منجزا لا يحتاج إلى دليل لأنه موافق للرأي السابق منجز. المشكلة وين خالفنا العراقي؟ خالفنا في عدم كونه معذرا. زين يا أيها العراقي ما هو دليله؟ استدل بدليل. الدليل الأول قال لأن الدليل الأول لأن الشريعة الإسلامية المقدسة نهت عن العمل بالقطع الذاتي إما مطلقا جميع أفراد القطع الذاتي أو على الأقل نهت الشريعة عن العمل ببعض أفراد القطع الذاتي. أي أفراد؟ وهي الأفراد المتطرفة التي يشذ فيها القاطع عن المبررات العقلائية شذوذا فاحشا وكبيرا، وهو ما أسميناه بقطع القطاع. إذن الشريعة الإسلامية نهت عن العمل بالقطع الذاتي مطلقا، أو على الأقل نهت عن العمل بقطع القطاع بعض أفراد القطع الذاتي. زين، أين هذا هو النهي؟ أو بعبارة أخرى، قد تستشكل فتقول إن القطع لا يمكن أن يردع عنه ولا يمكن أن تسلب حجيته، مستحيل، لا سلب واقعي ولا سلب ظاهري، فكيف تقول يا أيها المحقق العراقي إن الشريعة الإسلامية ردعت عن العمل بالقطع الذاتي؟ أليس هذا سلبا لحجية القطع الذاتي وهو مستحيل؟ فكيف تقول به؟ أجاب العراق: أنا لا أقصد من كلامي أن الشريعة الإسلامية تنتظر حصول القطع وبعد أن يحصل القطع الذاتي تردع عنه، هذا مستحيل. الردع عن القطع بعد حصوله مستحيل. إذن شنو مرادك أيها المحقق العراقي؟ يقول: مرادي أن الشريعة نهت عن القطع الذاتي قبل حصوله، ردعت عن القطع قبل حصوله. وهذا ممكن لو مستحيل؟ هذا ممكن. أي إن الشريعة الإسلامية هدفها سد الباب أمام القطع الذاتي لكي لا يحصل القطع الذاتي. وبحسب التعبير الخاص، هو دفع أم رفع؟ دفع، وليس شنو؟ رفع. الرفع لحجية القطع بعد وجوده مستحيل، لكن الشريعة تريد ماذا؟ أن تدفع حصول القطع وتمنع من حصول القطع. كيف تمنع؟ قال: لأنها أولا نهت عن المقدمات المؤدية للقطع الذاتي، فهي لم تردع عن نفس القطع الذاتي، وإنما ردعت عن ماذا؟ عن المقدمات التي توصل إلى القطع الذاتي. فإذا نهت عن المقدمات ولم يتورط المكلف في المقدمات، إذن شنو؟ سيحترز عن القطع الذاتي وعن الوقوع في القطع الذاتي، كما يقال في تحريم النظر إلى المرأة المحرمة، والعياذ بالله. قالوا: لأن النظرتا هي مفتاح للعلاقات غير المشروعة، والعياذ بالله. فالشريعة تغلق الباب من البداية. هكذا هنا القطع الذاتي لا يمكن أن تسلب حجيته إذا وقع، لكن الشريعة ماذا تقول؟ تنهاك عن المقدمات التي توصلك إلى القطع الذاتي لكي تقطع عليك الطريق من الوصول إلى القطع الذاتي، فهو ردع عن المقدمات وليس ردعا عن القطع الذاتي. أو نقول لا، الشريعة أمرت بماذا؟ أمرت، أمرت الإنسان بالاتزان ذهنا في حصول القطع، أمرت الإنسان أن يتريث وأن لا يقطع بسرعة، أن يتريث، أن يتمعن، أن يتوقف عند الأمور، فأمرته بالاتزان. فإذا عمل المكلف بالاتزان وصار متزنا انسد الطريق أمام من؟ أمام القطع الذاتي. إذن الشريعة المقدسة ردعت عن العمل بالقطع الذاتي بمعنى أنها نهت عن العمل بالمقدمات المؤدية إلى القطع الذاتي، أو أمرت بالاتزان وعدم الاستعجال في القطع، وكلاهما لغلق الطريق أمام القطع الذاتي. وهذا الأمر يا أمر بالاتزان، وذاك النهي يا نهي عن المقدمات، الأمر بالاتزان والنهي عن المقدمات المؤدية للقطع الذاتي، هل هما أمر ونهي حقيقيان أم أمر ونهي طريقيان؟ هل هما أمر ونهي حقيقيان أم طريقيان؟ الجواب ليس حقيقيين، أي أن النهي عن هذه المقدمات لم ينشأ عن مفسدة في نفس المقدمات، وهكذا الأمر بالاتزان لم ينشأ عن مصلحة في نفس الاتزان، وإنما هما نهي وأمر طريقيان. إذن والأمر والنهي الطريقي ما هي وظيفته؟ وظيفته الحفاظ على الملاكات الأهم في الواقع، فحينما ينهى المولى عن مقدمات القطع الذاتي فغرضه الأساسي الحفاظ على ملاكات الواقع الأهم التي سيضيعها القاطع بعدم التكليف قطعا ذاتيا إذا كان قطعه مخالفا للواقع. هذا القاطع الذاتي، لا تنسون كلامنا كله في جانب المعذرية، والمعذرية يعني قطع بالتكليف لو بعدم التكليف؟ بعدم التكليف. هذا المكلف الذي يقطع قطعا ذاتيا بعدم التكليف في 10 موارد افترض، فبعض هذه الموارد شنو؟ غير مطابق للواقع، هو يقطع بعدم الوجوب لكن الواقع هو الوجوب. فإذا تركنا القاطع الذاتي يعمل بقطعه سيضيع الملاك الواقعي للوجوب، فالمولى ينهاه عن المقدمات المؤدية للقطع. وغرض المولى الحفاظ على ماذا؟ على ذلك الملاك الواقعي الأهم الذي سيضيع لو تركنا المكلف يقطع بعدمه قطعا ذاتيا فيؤدي إلى ضياعه. فحفاظا على ذلك الملاك الواقعي نهاه المولى عن العمل بمقدمات القاض. وهكذا من أجل الحفاظ على الملاك الواقعي أمره المولى بالاتزان. إذن هذا النهي وهذا الأمر بالاتزان هما أمران شنو؟ نهي وأمر طريقيان للحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم. والنتيجة شنو؟ المولى إذا نهى عن المقدمات للقطع الذاتي بعدم التكليف وأمر بالاتزان للحفاظ على الملاكات الواقعية، فهل يبقى القطع الذاتي معذرا أو ارتفعت معذريته؟ بعد ارتفعت معذريته. النهي عن العمل بمقدمات تؤدي إلى القطع الذاتي بعدم التكليف، هذا معناه أن المولى يريد الحفاظ على الملاك الواقعي، فيتنجز عليك الملاك الواقعي، وإذا تنجز عليك الملاك الواقعي فقطعك بعدمه لا يكون معذرا، فإذا تركته تعاقب. فشوف دليل المحقق العراقي في خطوات. الخطوة الأولى شنو؟ الشريعة نهت عن العمل بالقطع الذاتي. ثانيا، هذا النهي ليس عن القطع بعد حصوله، وإنما سد للباب عن حصوله، إما بالنهي عن المقدمات وإما بالأمر بالاتزان. ثالثا، هذا النهي عن المقدمات والأمر بالاتزان ليس حقيقيا، وإنما هو طريقي للحفاظ على الملاك الواقعي. رابعا، هذا النهي سيؤدي إلى تنجيز الواقع. خامسا، إذا تنجز الواقع هذا معناه أن القطع الذاتي معذر أو ليس معذرا؟ ليس معذرا. هذا هو الدليل الأول للمحقق العراقي. قال: وأما المعنى الثاني للإصابة فكذلك أيضا، يعني شنو فكذلك أيضا؟ يعني حجية القطع لا تشترط بإصابة القطع بالمعنى الثاني، كما هو واضح أيضا كما في عدم اشتراطها بالإصابة بالمعنى الأول. أن تضيف بعد لا تنجيزا ولا تعذيرا، لهذا يا قول هذا القول الثاني بخلاف ما قاله كاشف الغطاء. زين، إذن على رأينا القطع الذاتي منجز ومعذر. لماذا؟ ما هو الدليل؟ لأن عدم التحرك، هذا بيان للمنجزية، لأن عدم التحرك عن القطع الذاتي بالتكليف، إذن علم الناظرين للمنجزية، فإذا قطعت قطعا ذاتيا بالتكليف ثم لم تتحرك فحالك حال من قطع قطعا موضوعيا هو لم يتحرك، لأن عدم التحرك عن القطع الذاتي بالتكليف يساوي عدم التحرك عن اليقين الموضوعي بالتكليف. من يا جهة يساوي؟ في هذا بيان للمساواة في تعبيره، تعبير من؟ تعبير القطع الذات، وهو كالقطع الموضوعي إذا لم يتحرك يعبر عن ماذا؟ في تعبيره عن الاستهانة بالمولى وهدر كرامته، فيكون للمولى حق الطاعة فيهما في الذات والموضوع على السواء، يعني كلاهما منجز، فإذا لم يعمل به فهو هتك لحرمة المولى فيستحق العقاب. والتحرك عن كل منهما، عن الموضوع والذات، يعتبر وفاء بحق المولى، هو وفاء بحق المولى وتعظيم له، إذن كلاهما منجز. طبعا انت كمل بعد العبارة: وهكذا في جانب معذري إذا قطع بعدم التكليف، فكما أن القطع الموضوعي بعدم التكليف معذر ومخرج له عن حق الطاعة، هكذا القطع الذاتي معذر ومخرج له عن حق الطاعة. وقد يقال، هذا قول، القول الثالث ما ذهب إليه المحقق العراقي: إن القطع الذاتي وإن كان منجزا لما ذكرناه لشمول دائرة حق الطاعة له وعدم التحرك عنه استهانة بالمولى، ولكنه ليس بمعذر. إذن هو منجز لكنه ليس بمعذر، فالقطاع إذا قطع بالتكليف تنجز عليه التكليف، أما إذا قطع بعدم التكليف فهو معذور أو ليس معذورا؟ ليس معذورا. فالقطاع إذا قطع بعدم التكليف وعمل بقطعه، يعني قطع بعدم وجوب صلاة العيد وترك صلاة العيد ثم تبين أنها شنو؟ ثابتة في الواقع. إذا قطع بعدم التكليف وعمل بقطعه وكان التكليف ثابتا في الواقع فلا يعذر في ذلك. هنا أكو نكتة لطيفة: متى تسقط المعذرية عن القطع على رأي العراقي؟ الآن قال، هو قال ليس بمعذر، متى يكون القطع ليس بمعذر؟ ليس بمعذر إذا لم يكن مصيبا بالمعنى الثاني ولم يكن مصيبا بالمعنى الأول. إذن المعذرية التي يدعي العراقي سلبها عن القطع معذرية تسلب بشرطين: أن يكون القطع غير مصيب بالمعنى الثاني، أي هو قطع ذاتي وليس قطعا موضوعا، وغير مصيب بالمعنى الأول، أي هو غير مطابق للواقع. وإلا لو كان مطابقا للواقع، لو كان قطع ذاتي بعدم وجوب صلاة العيد وكان الواقع هو عدم وجوب صلاة العيد، نحتاج إلى المعذرية؟ لو ما نحتاج، ما نحتاج، لأنه لم يخالف تكليفا حتى يحتاج إلى المعذرية، إنما نحتاج إلى المعذرية إذا قطع بعدم التكليف ثم تبين أن التكليف ثابت، لذلك قال: وعمل بقطعه الذاتي غير المصيب بالمعنى الثاني وكان التكليف ثابتا في الواقع، أي وكان قطعه ليس مصيبا بالمعنى الأول، فلا يعذر في ذلك لدليلين لأحد وجهين. الدليل الأول شرحنا تفصيلا أن الشارع المقدس ردع عن العمل بالقطع الذاتي مطلقا، سواء كان قطع القطاع أو غيره، أو على الأقل أو ردع عن العمل بالقطع الذاتي ببعض مراتبه المتطرفة على الأقل اللي أسميناه قطع القطاع. إن قلت القطع يستحيل الردع عنه، الجواب وهذا الردع ليس بالنهي عن العمل بالقطع بعد حصوله لأنه مستحيل، وإنما هو شنو؟ وإنما هو نهي عن القطع قبل حصوله، نسد الطريق أمام حصوله. بأي طريقة؟ بإحدى طريقتين، بل بالنهي عن المقدمات التي تؤدي إلى نشوء القطع الذاتي للقطع فننهاه عن المقدمات، أو طريقة أخرى، أو الأمر بترويض، أو الأمر عطف على بالنهي، بالنهي أو بالأمر بترويض الذهن على الاتزان. زين هذا الأمر بالاتزان والنهي عن المقدمات حقيقي لو طريقي؟ طريقي. وهذا يعني شنو هذا؟ الأمر بالاتزان والنهي عن المقدمات، وهذا حكم طريقي يراد به تنجيز التكاليف الواقعية التي يخطئها قطع القطاع وتصحيح العقاب على مخالفتها. وإذا تنجزت وصححنا العقاب على مخالفتها فالقطع معذر أو ليس معذر؟ ليس معذر، وإلا كيف جازت العقوبة لهذا المكلف؟ فهي أحكام طريقية للحفاظ على الملاك الأهم وتنجيز الواقع واستحقاق العقاب على المخالفة، وهذا سلب لمعذرية القاض. زين، ما هو رأيك أيها السيد الشهيد؟ المصنف شنو رأيه بالموضوع؟ يقول هذا كلام معقول ولطيف ونقبل به، ولكن عليك يا أيها المحقق العراقي أن تأتينا بالآيات والروايات التي نهت عن العمل بالمقدمات أو أمرت بالاتزان. نحن بحثنا فلم نجد. إذن هذا أمر معقول في نفسه ثبوتا، ولكن إثباتا يوجد عليه دليل أو لا يوجد؟ لا دليل عليه. قال وهذا كلام السيد الشهيد، وهذا أمر معقول غير أنه لا دليل عليه إثباتا، لأنه لا دليل على أن الشارع نهى عن العمل بالمقدمات أو أمر بالاتزان. لو كان عندنا هكذا دليل التزمنا به، ولكن لا يوجد هكذا دليل. ومن المعلوم أن الثبوت وحده لا يكفي، نحتاج إلى الدليل الإثباتي وهو مفقود في المقام. إذن الدليل الأول على سلب المعذرية غير تام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.